وبدأت هذه الشنشنة أو الشنشنة تملأ الآفاق حتى ظهر بعض من تجرأ وأخذ يضاعف مئات من الأحاديث التي لا يمكن أن تصح إلا على وفق قول أهل الحديث قديما وحديثا، وهو الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره. وبدأت هذه الدندنة تحصل في بلاد العجم، يتزعمها هناك رجل أعجمي، ثم هو استقر في مكة يسمى الدكتور حمزة المليباري، وألف في هذا النظر بين منهج المتقدمين وبين المتأخرين، وتابعه على ذلك بعض أهل تلك البلاد هناك في السعودية، وهو الشيخ عبد الله السعد، وهذا الرجل أوتي حفظا. وبدأ هؤلاء يضربون بالصدر كلام المحدثين ابتداء من زمن ابن تيمية وقبله إلى وقتك الحالي، ويتهمون علماء الحديث بالتساهل، ويقولون هذا منهج المتقدمين وهذا منهج المتأخرين. وبعضهم جعل الفيصل والحد بين المتقدمين والمتأخرين إلى زمن الدارقطني، وهذه فتنة ألمت بالعالم الإسلامي حتى صار كثير من الشباب يفقدون الثقة في علمائهم، فإما أن يجرحوهم ويرمونهم بالتساهل، وإما أن يحسنوا الظن بهم فيكفوا ألسنتهم عن الجرح فيهم، ولكن لا يقبلون منهم التصحيحات، حتى خرجت هذه الكلمة أن الألباني متساهل، وابن تيمية وابن حجر والمزي والذهبي، وخذ على ذلك. وهذا نسخ لجهود أهل الحديث، لذلك فقصدت أن أملي عليكم هذه النقول عن الشافعي، بل وقبل الشافعي عن شعبة وسفيان الثوري ثم الشافعي وأحمد رحمة الله عليهم جميعا، ثم أبو حاتم والبخاري والترمذي، ثم بعد ذلك الإمام الدارقطني، ثم الحاكم، ثم البيهقي، وهلم جر إلى أن صنفت كتب المصطلح. لذلك هؤلاء يضربون الإسلام وهم لا يشعرون، لأنني كما بينت أن أكثر الرواة هذا هو حاله، فإذا ردت تلك الأحاديث رددنا كثيرا من السنة. لذلك فهذه فتنة عظيمة، وقد تصدر كثير من العلماء في الرد أو للرد على هؤلاء، لكن للأسف لم يصنف في هذا كتاب جامع إلى الآن حسب علمي، لكن كتبت في هذا كتابات لكنها ليست كافية، خصوصا أن الأمر وصل إلى هذا الغرور، نسأل الله السلام. وقد كان عندنا هنا في مصر من يتبنى هذه الدعوة، رجل قلت هو من أعلم أهل مصر في الحديث والعلم، وهو الشيخ فضيلة الشيخ محمد عمر، مع التحفظ على منهج الرجل الدعوي، لكني أتكلم في حيثية علم الرجل في العلل. أما في الرد على التكفيريين والرد على أهل البدع، فالرجل ليس له في ذلك شيء من الجهد إلا ما نظر. وقد التقيت بالشيخ من سنوات، من أكثر من 10 سنين، ودار بيني وبين الشيخ كلام في هذه المسألة، واستقر أو وثبت الشيخ على رأيه. وكنت أرسلت إلى الشيخ مع بعض الشباب، ويسمى زين العابدين، كان يحضر عنده في مدينة نصر في بيته بعض الأمثلة من كلام القدامى. ثم الشيخ لم يقنع بهذا الكلام، وغربت المسألة أطناب أرض مصر، حتى ظهر ذاك اللي في بلده عمرو عبد المنعم سليم ويتبنى المسألة، وكان معهم من قبل طارق عوض الله، وكان هناك في السعودية عبد الله السعد، وكان حمزة المنباري، وكان المهم. وبدأ الشباب تتزحزح في قلوبهم هذه القاعدة التي جرى عليها أئمة الحديث في التصحيح. وقبل سنة نزل الشيخ محمد عمرو ضيفا عند رجل في منطقة قريبة منا، فالتقيت الشيخ بعد فراق أو بعد مدة سنوات، ففوجئت أن الشيخ في المجلس صرح وقال: تبين لي أنني كنت مخطئا، وأني الآن رجعت عن قولي. فقلت للشيخ: يا شيخ، كل من في مصر ممن يشتغل بالحديث أكثرهم تأثروا بكلامك وتبنوا هذه المسألة بسبب ثبوتك أنت عليها، وإن لم يكن هو الذي أصلها ابتداء. فالآن أنت رجعت، لكن هم على ما هم عليه، فلا بد أن تكتب بارك الله فيك. قال: نعم إن شاء الله سأكتب، وستجدون في تحقيقاتي هذا المنهج الجديد، وأنظر في الأحاديث التي ضعفتها. وقد أرسل فضيلة العلامة الشيخ ربيع، أرسل وصية للشيخ محمد عمرو، وتلا عليه قول الله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وفعلا كتب الشيخ في المسألة، ولكن لم يصنف كتابا، إنما كتب فيها منهجه الذي استقر عليه الآن. فسألته وقلت له: أنقل عنك؟ قال: أنقل عني. قلت: ما يكفي، ما سبب رجوعك؟ فضحك، قال: صحيح، يعني أنا قولي ليس بحجة. قلت: ما سبب رجوعك إلى المسألة؟ قال: لأنني وجدت الأئمة القدامى كأحمد والبخاري والترمذي يصححون أحاديث كثيرة لا يمكن أن تصح إلا بهذه الطريقة. فعلمت أنهم كانوا يصححون بالشواهد والطرق، فرجعت إلى قولهم. هذا آخر ما دار بيني وبين الشيخ محمد عمرو من قرابة سنة أو سنة ونصف، وكان هذا المجلس في قليوب، وكان بعد صلاة المغرب والعشاء. إذن هذه مسألة خطيرة جدا، لأن هؤلاء الشباب يسقطون قدر العلماء ويضيعون جهود علماء الحديث. والشيخ أبو إسحاق الحويني مع خلافنا أو اختلافنا معه الاختلاف الشديد، حتى قال عنه الشيخ مقبل هو مبتدع، ولا أتكلم الآن في المسألة، لكنه في هذه المسألة له جهد، له جهد وله ردود في كتاباته. وكذلك فضيلة الشيخ علي حسن عبد الحميد له جهد في هذا، ووعد أن له أو ذكر أن له تصنيفا أو أنه سيكتب في هذا فيما بلغني. كذلك هذا الذي يسمى بالشيخ أبو العينين، معرفش أنا اسمه إيه؟ مين؟ أحمد أبو العينين، قرأت له كتابا قويا مفيدا في المسألة، لكنه ليس كافيا في الباب، وإن كان فيه ما فيه من القواعد الطيبة والكلام المفيد والنقل الصحيح. إذن الآن تبين لكم سبب خطورة المسألة. بعد ذلك إذا تساهلنا في الحديث الحسن لغيره، فربما طال الزمان فيأتي من ينكر الصحيح لغيره، وربما طال الزمان من ينكر الصحيح لذاته، وربما طال الزمان فينكر المتواتر، وعندئذ ينهدم الإسلام ويسلم. لذلك أقول درسنا الليلة عندي أهم درس في دروس المصطلح على الإطلاق، هذا الذي يظهر لي، لأن في هذه المسألة وفي فهم هذه المسألة حفظ للدين ورد على المتجرئين على أهل العلم. ورحم الله الإمام أحمد كما ذكر ابن هانئ في مسائله، قال أبو عبد الله: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ولذلك لا تجد من ينكر الحديث الحسن لغيره، وربما تجد من لا يحسن الحديث الحسن لغيره بعد طبقة الأئمة الكبار. فأنت تجد مثلا عند ابن حزم أنه لا يكاد يصحح حديثا للطرق، ولذلك لم يكن ابن حزم من المشتغلين بالحديث، ولم يكن له بصر واسع ودراية كافية في الحديث وعلله كما قال الأئمة. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور. ما هو المعتبر؟ أن لا يستد ضعفه، أن لا يستد ضعف المتابع أو المتابع، وسبق الكلام عن المتابعات. إذن ضعف يسير وضعف محتمل يقوي مثله. ولذلك لما يأتي راوي نعرفه بالصدق والأمانة فيروي لنا حديثا، فنتوقف في حديثه، وإن كنا نعلم صدقه لاحتمال أن يكون قد وهم. فإذا جاء آخر نعرف صدقه، قوي احتمال الخطأ أم ضعف؟ ضعف. فتابعهما ثالث ورابع وخامس، أقول له كل هذه الطرق ضعيفة. كيف هذا؟ هذه مسألة عقلية، لأنك توقفت في حديثه لشبهة أن يكون قد نسي، فإذا تابعه غيره في طبقة مختلفة مثلا فإن ظن الخطأ يقل، وإذا تابعهما ثالث فرابع فخامس فإن ظن الخطأ ينعدم من أصله. فإن ظن الخطأ ينعدم من أصله. ومن هذا الباب قول الله جل وعلا: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فشهادة المرأة ضعيفة في نفسها لأنه يطرأ عليها النسيان والذهول والعاطفة، فقوي جانبها بشهادة المرأة الأخرى. ولذلك فلا تجد إماما من أئمة الحديث في زمنك ينكر الحسن لغيره إلا أمثال هؤلاء الشباب، وليتهم أنصفوا علماء الزمن. فأئمة الحديث والحجة في هذا الزمان كالشيخ الألباني وحماد الأنصاري وأحمد شاكر، وكذلك الشيخ مقبل وعبد المحسن العباد وربيع بن هادي المدخلي، هؤلاء أئمة الحديث في زماننا لا يختلفون في هذا، ولله الحمد والمنة. ولذلك تجنب من خالف سبيل أهل العلم. نعم. لا، إنما الطرق الضعيفة تزيد الحديث ضعفا إذا كان شديد الضعف. قال الإمام أحمد: يتتبعون حديثا من 30 طريق، من 30 طريقا لا يصلح، المنكر منكر أبدا. يقصد الإمام أحمد أن الحديث الضعيف ضعفا شديدا وهو المنكر، مهما تعددت طرقه المنكرة هو منكر أبدا. واضح؟ إذن الضعيف الذي يقوى هو الضعيف ضعفا يسيرا منجبرا، وأما شديد الضعف فإن كثرة هذه الطرق التي اشتد ضعفها لا تزداد أو لا يزيد الأمر إلا بلية. فهمت علي؟ ومتى تبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور؟ المستور الذي لم يعلم حاله، كما مثلنا بكلام الإمام الدارقطني، روى عنه رجل ولا يعرف، يقبل حديثه إذا وافقه غيره، هذا هو المستور. والمرسل، والمرسل يقوى بشروطه كما مثل الإمام الشافعي، مرسل لكبار التابعين مع مرسل لكبار التابعين يرقى به إلى الحسن لغيره، وقد صرح بذلك الشافعي في كتاب الرسالة رحمه الله. والمدلس، والمدلس كأن يروي أبو الزبير عن جابر، فنتوقف في حديثه لأن أبا الزبير مدلس. ولذلك لما احتج على الشافعي بأبي الزبير قال: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة، يعني يحتاج إلى من يقويه، فإذا جاءنا حديث ضعيف ضعفا يسيرا من طريق أخرى عن جابر ثم جاء من طريق أبي الزبير عن جابر، قوينا رواية أبي الزبير عن جابر بالطريق الايه الضعيفة المتصلة، شريطة أن لا يشتد الايه الضعف. نعم. صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. صار حديثهم حسنا، حسن لغيره لا لذاته بل بماذا؟ بل بمجموع الطرق المقوية. ولذا لما سئل العلامة المحدث شيخ الإسلام الشيخ الألباني رحمه الله عن هؤلاء الذين يقولون بالتفرقة بين منهج المتقدمين وبين منهج المتأخرين، احتج بقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والله سبحانه وتعالى أعلم. هاتوا أسئلتكم في الموضوع. عندك في الموضوع. لماذا لم تكتب بحث؟ لم تكتب بحثا في مسألة الحديث الحسن لغيره. كتبت لكن لنفسي. كتبت في ذلك بحثا لكن لنفسي، ووددت أن بعض من هو أعلم مني أن يكتب، فإنهم لو كتبوا فإنهم ينفعون الإسلام أكثر. فلو أن عالما من علماء الحديث كتب في ذلك لكان أفضل من كتابة مثلي. ولكن إن طال الزمان ولم يخرج ولم يؤلف في هذا الشيء، فعندئذ أضطر أنني أخرج هذا البحث الذي أنا بصدد يعني الانشغال به، لعل الله أن ينفع به. لكن أن يكتب في هذا كبار العلماء لا شك ولا ريب أن كتابتهم خير وأبقى من كتابة رجل مثلي. وهذا اللي منعني إلى الآن أن أخرج هذا البحث أو أن أستمر فيه. ذكر الشيخ مقبل أن أبا حاتم والبخاري لا يرون الحديث الحسن، فهل هذا يدل على أن الآخذ بهذه المسألة على كلام المتقدمين؟ فرق، انتبه، فرق. كيف؟ ايش يقول ابو حاتم ومين؟ مين؟ والبخاري. اما ابو حاتم فهو يتشدد، فربما جاءه الحديث الحسن ولكن في نقده هو يحكم عليه بالايه؟ بالضعف. لكن الحسن إذا تعددت مخارجه وطرقه فأبو حاتم نفسه يقويه. والآن أنا مثلت لك بمثال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أرض فوجد رجلا قد زرع في غير أرضه، حديث سعيد بن المسيب، فقال ليرد على هذا، ليرد الأرض على صاحب الأرض وليعطي صاحب الأرض الثمن للزارع. يعني الحديث حديث رافع بن خديج أن النبي مر على أرض فوجد رجلا قد زرع في غير ملكه، فأمر أن الأرض ترد إلى من؟ ترد إلى صاحب الأرض، وأن يعطى الذي زرع أجرة الأرض. ماذا فعل أبو حاتم؟ هذا من طريق سعيد بن المسيب عن من؟ عن رافع. قوى به حديث شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض بغير إذنهم، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فذكر الحديث. مع أن اللفظ الأول من طريق سعيد بن المسيب ليس هو اللفظ الذي من طريق عطاء، ولكنهما يتفقان في الإيه؟ فقوى أبو حاتم رواية شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع برواية سعيد بن المسيب. نعم، قد لا يحتج أبو حاتم بحديث حسن لذاته أو بحديث حسن لغيره من حيثية أنه في اجتهاده لا يقوى، ولكنه يوافق في الجملة على العمل بحديث الضعفاء بأنه يقوي بعضه بعضا. كذلك البخاري ربما رد بعض الأحاديث ولها طرق، ولكنها في نقده لا تقوي، ولكنه في القاعدة يقوي بالطرق. إذا مسألة التقوية بالطرق، قد يأتي حديث له ثلاثة طرق أو له طريقان، فيرى الناقد أنه لا يحسن أو لا يصل إلى الحسن بهذا، يخالفه ماذا؟ غيره. إذا أصل القاعدة في موضع اتفاق، تطبيق القاعدة في موضع اجتهاد، فلا تشكلن عليك إن شاء الله. وإلا البخاري قد ذكرت لك عنده أمثلة كالتخليل وبئر بضاعة وهو الطهور ماءه وغيرها من الأحاديث موجودة عنده، وهو يقويها بطرقها. هذا بيسأل عن حديث والتحقيق فيه، الآن أنا لا أستحضر يعني. إذا تعارض حديثان أحدهما حسن لغيره والآخر صحيح، أيهما نرجح؟ ما لم نستطع الجمع. الأصل أن يجمع، فإذا لم يمكن الجمع طبقت قواعد الأصول، طبقت قواعد الأصول، وهذا باب الترجيح، باب ما أدري مر بنا أو سيمر، مر بنا. نعم. قال الشيخ عادل العزازي: حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، قال إن طرق الحديث على انفرادها ضعيف، والمشترك في هذه الطرق قراءة السورة، أما المختلف في الطرق فكذا وكذا. الذي أدين الله به أن الحديث ضعيف وإن حسنه شيخ أهل السنة الألباني في الإرواء، فإن القدر المشترك في التحسين لا يتفق حتى يحكم على حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بأنه من قبيل الحسن لغيره. وأنا عندي دراسة مستقلة في هذا الحديث وتوصلت إلى أنه ضعيف لا يصح تخصيص قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، لا يثبت وإن حسنه الألباني رحمه الله. ولا شك أنه إحنا سبقنا أئمة لهذا التضعيف. نعم. كيف نحكم على حديث تخليل اللحية وقد صححه الترمذي وقال فيه الإمام أحمد لا يصح فيه شيء؟ هذا الذي ذكرت، اجتهاد علماء الحديث، ربما يأتي الحديث من طرق لدى الناقد يرى أنها لا ترتقي لشدة الضعف أو لشدة الفردية أو لغير ذلك ويخالفه غيره. نعم. هل الأصل في الحديث أنه معل أم السلامة؟ أم السلامة من العلة؟ ليس هذا ولا ذاك، الأصل في الحديث أن يدرس وأن يحكم عليه المحدث، فلا الأصل فيه القبول ولا الأصل فيه الرد، الأصل أن يحكم عليه بما يستحق بقواعد أهل الحديث من العلماء الراسخين أو من طلبة العلم النابهين الذين فهموا هذا العلم وعايشوا. هل يوجد كتاب مؤلف في شرح ألفية السيوطي الشيخ العلامة المحدث الفقيه الإمام أحمد شاكر شيخ المصريين في هذا القرن أو في القرن الماضي، له تعليقات على ألفية السيوطي هي فوائد وعلم وفقه في المصطلح، وهي مهمة جدا لطالب العلم. شو الثاني؟